ثالث ثالث ثالث ثالث الثالث نعم رجل نسي عضوا من أعضائه في الوضوء ثم صلى وانصرف، فمنهم من يذهب إلى وجوب إعادة الوضوء والصلاة معا، ومنهم من يقول لا شيء عليه، يعني فما الذي ترجح عندكم؟ الأول